نشوفوش يعني تناولنا الملف هذا الفريق كيف ما سمعنا بخصومه ولا باشياء من هذا القبيل. نعود نرجعوا الحكيم دومو رئيس فريق النادي القنيطري وايضا اللاعب الدولي السابق يوسف شيبو. حكيم دومو، اعتقد ان الامور وضحت، اننا اليوم كنحاولوا نناقشوا ازمه فريق وليس شخصنه الاشياء ونعطيو الامور طابع شخصي. لا ما كاينش شخصي دابا، اليوم هادشي كله صراعات خاويه وفارغه، والنادي القنيطري راه غدا غيبدا الاسبوع الجاي غيبدا على البطوله على كاس العرش، وما كاين حتى حاجه موجوده وتتخاصموا باش يحيدوا حكيم دومو بدون اثبته وبدون تا هذا. ولكن غا اللعابه القدامى ديال المنتخب راه كاين اللي عنده تاريخ النادي القنيطري، وكاين اللي عنده تاريخ مع عندهم جوج ديال التواريخ، كاين اللي عنده التاريخ مع النادي القنيطري وكاين اللي عنده التاريخ مع المنتخب. نعم. وكل واحد راه عنده الصفه ديالو، راه اللعابه دازو كبار اللي دازو في المنتخب، سي بوحياوي، سي خليفه، سي جمال جبران، سي محمد رياض، اللي دازو كبار ما عندنا مشكل. ملي تهضروا على التقنيات، انا طلبت غا سي شيبو الى عنده لي ديبلوم وعنده لا استراتيجي باش نجحوا، ولكن تبين اليوم بان النادي القنيطري تيكون المنتخب الاولمبي عنده ثلاثه ديال احسن المهاجمين في البطوله المغربيه، عندهم 19 عام وشمثلونا في مصر. نعم، دونك هذا الشيء فين منين جا؟ ماشي جدا طاح من السماء. لا ربما حكيم، ربما المساله ماشي مساله ديال التكوين، ما كاينش شي حد اللي كينفي على ان النادي القنيطري ما عندوش ما كيكونش لاعبين ما كي ما عندناش استراتيجي. لا غير ما كايناش استراتيجي، سي فغي سي لاعبين غير باش نوضحوا الامور. كوناهم راه كاين سي جمال، الا كنتوا باغيين التقنيات راه كاين سي جمال جبران هو اللي مكلف يناقش مع سي شيبو. انا رئيس تقولك انا رئيس، ولكن المدير التقني راه خاصو ديبلوم، لا غير باش واحد التاريخ كروي ديال اللي كي كان مدرب ولا شي حاجه باش يكون. لا اعتقد سي حكيم الا باغي يناقش استراتيجي راه سي شيبو راه في جمعيه القدامى. نعم. ورئيس ديال هذيك الجمعيه راه هو جمال جبران، ويجلس معاه ويقول له لا استراتيجي اللي بغيت ماشي شي ناقشني انا ويحاربني. لا ربما راه ماشي عدو انا، ربما هذا هو. انا ما نعرفكش كل خطره قاطعك. لا انا قلت له استراتيجي عندك ياك باغي تعاون فرقتك. نعم. استراتيجي حطها المدير التقني مع قدام اللاعبين وطبقوها، شكون يمنعكم؟ سي حكيم دومو، غير باش نحاولوا اننا نخرجوا بشي نتيجه من هذا النقاش، نخرجوا بشي نتيجه من هذا الحوار. سي حكيم، الله يجيب التاريخ الكاف، نعرضوا له التاريخ ديال هذه النتيجه. هذا هو الهدف ديال اي واحد، هو الرقي بالكره الوطنيه، الرقي بالفرق الوطنيه، وحنا على مشارف الاحتراف نحاولوا نناقشوا الامور بطرق احترافيه. اعتقد ان انا اللي تنقاطع، انا راه ناقشت بطرق احترافيه. لا غير باش ما نمشي، اما اعطيني الوقت ديالي نهضر، عطيه الوقت ديالو، تما انت غتولي صحفي احترافي غتقول لي عندك. نعم. مينوت دو باغول، غتقول مينوت ومي غداري غتعطيه ولا مينوت ديالو دو باغول، وكلشي غيولي احترافي. لا غير المشكله اللي بغيت تعطي النظري انا ولا قاطعني. لا غير المشكله اللي كاينه غير باش نتفاهموا، هو انه باش نبقاو في الاحترافيه كيف ما كتقول، انه راه ما نشخصنوش الاشياء، كنتحدثوا في الاشياء اللي الملاحظات اللي كاينه، ما ناخذوش الاشياء بطابع شخصي، واش انت قاري واش انت ما قاريش، لانه هذه الاشياء ما ربما حنا في غينا انا ما غير ما خديتهاش شخصيا. نعم. انا بينت لك بان المنتخب الاولمبي عنده هجوم كله من نادي قنيطري 19 عام. نعم. منين جا التكوين؟ هذا الواقع، هذا الملموس. ربما الحديث عندهم 19 عام، عندنا مواصف الميدان عندهم 19 عام، كنا اصغر فرقه في البطوله، دونك هادشي راه واقع ما زدتوش من راسي. جميل جدا، نبقاو في هاد النقطة ديال التكوين. النقطة الثانية ربما اللي طارت في هاد النقاش هو مسألة الحفاظ على هاد اللاعبين اللي كنكونوهم، لأن ربما النقاش تحافظ في كرة القدم، تحافظ على لعاب ما باغيش يبقى معاه، جاء عرض مزيان ما غيبقاش معاه في اللعاب، وخا تبغيه وخا تطلبوا، ما عندناش الموارد باش نشدوا اللعابة، موارد قارة باش نعطيو هذاك الشيء اللي غيعطيو الفرق الاخرين نعطيو حنا اللعابه. يعني في 498 مليون هي غتخلي تقيس المواطنين الاول، وانت عارف الواقع ديال الاحتراف كي داير. يعني في وجهه نظرك ان المساله ماديه صرفة، ماشي الفريق ما قادرش يحافظ. كيقول لك انا السي حكيم مع فرقه 50 مليون غتقول لي لا جلس معايا، ما غنلعبش السي حكيم، انا بغيتني نجلس ما غنلعبش. نعم. ما غنلعبش، انا تنشوف المستقبل ديالي، الكاس ما القافيه غتعطيني ترومبلان باش نمشي، والكاس غتبقى تاريخيا تتكون وتبيع، هي باش غتعيش، باسكو الموارد القاره راه طلبنا مقلع الريمان، طلبنا لي بانو بيبيسيتير، طلبنا ارض، طلبنا وماشي من عهدي انا، هذه المشكله 72 عام وهي في الكاك. قبل من شيبو قبل مني انا وقبل من جدودنا. جميل، اكيد اننا اعطيناك اكثر من دقيقه ربما اللي اللي طلبتي. لا تسميها، ما عطيتينيش، ما سميتيهاش باش تعطيني، كون سميتي دقيقه غتعطيني دقيقه ونحبس. لا ربما ربما اكثر من دقيقه غير باش نوضحوا لك اننا جينا باش نتحاوروا ماشي باش نديروا اشياء اخرى. نرجعوا ليوسف شيبو، اكيد انك سمعتي الراي ديال رئيس نادي القنيطري حكيم دومو كيقول بانه ما يمكنش يحافظوا على لاعبين، ما يمكنش انهم يكونوا لاعبين ويحافظوا عليهم، لان هناك فرق اخرى اللي ممكن ان تعطي لهاد اللاعبين الحوافز ماديه اكثر من فريق النادي القنيطري، وكيقول بانه الميزانيه ديال الفريق ما كتجاوز 450 مليون. انا ما متفقش مع القضيه هذه، لانه الطريقه باش تمشي يعني باش خدامين في النادي ولا طريقه ديال التكوين ممكن انها تخرج لك لاعبين احسن وتعطي يكونوا العطاء ديالهم اكثر. الا تيتكلم دومو تيتكلم لك على 459 ولا ما 400، راه الفريق تمشي بالمليار و300 مليون في الموسم، وممكن يمشي والفريق يدخل مواد اكثر كون كانوا الناس في المستوى معاه اللي تيخدموا معاه، ولكن للاسف الناس ماشي في المستوى، الناس ما عندهمش خبره، ما عندهم غير باش نبقاو في هاد النقطه. بالنسبه لك هو كيقول بانهم 72 سنه هذه والفريق ما عندوش موارد ماديه، انهم طلبوا موارد ماديه قاره ولكن ما عطاوهاش لهم. ما غاديش يرجعوا الله. نعم، الى رجعنا للتاريخ الله راه هناك اشخاص اخرين خدام، ولكن احنا دابا نهضروا في الوقت الحاضر. نعم، راه واحد الوقت كانت الكاك كانت تطلب اللي بغات تاخذ الكاك، ولكن للاسف الناس اللي كانوا تيسيروا ما كنطلبوش اراضي. نعطيك سبيل المثال الوداد مثلا، نعطيك الرجاء، هناك اشخاص خدموا، كاين بكوار الله يرحمه، كاين الناس تيخليو مثلا مركب ديال بن جلون، كاين مركب ديال الوداد، كاين، ولكن حنا قنيطره للاسف ما خدمناش في الاشياء هذه، وما التاريخ الكاك والجمهور ديالو ولا حتى اللاعبين اللي لعبوا فيه. نعم، وما عندكش حتى ان سونتر دو فورماسيون، ماشي ان سونتر فورماسيون، ان كلوب ديال الكاك، يعني الملعب وعندك اللي فيستير وعندك الكافي ولا حتى ما كاينش، هذا راه عيب. انا باش من انا كمسير عندي واحد الهدف، نجي مثلا ناخذ عن اموندا ديال 4 سنين، سندي الهدف ديالي وشنو الهدف، شنو هو الهدف اللي داروا هذا المكتب كاع في هذه 4 سنين، اللي ما يجيبش مثلا حتى حافله ما كاينه، يعني عيب انك فارق يعني في القسم الوطني الاول ما عندوش حافله. إذا وعندك ما نعم، غادي نحاولوا ناخذوا الراي ديال رئيس الفريق حكيم دومو، وربما تكون اخر نقطه في هذا النقاش باش نحاولوا على الاقل. نعم، بعدا غنفكر في شيبو. نعم، التاريخ ديالو نهار جا العرض باش يمشي لقطر وطاحت معاه الكاك الدوزيام ديفيزيون، قال لهم نبقاو نعاون نطلع فرقتي، مشى للعرض، هو مشى للعرض لقطر وخلى الكاس دوزيام ديفيزيون، هذا هو اللي محسوب على الخير اللي عطى المنتخب والخير اللي عطى الكاس. مشى خلى الكاس ومشى ما قالش لا وغنبقى مع فرقتي نردها البريمير ديفيزيون عاد نمشي نحترف. ولكن حكي المستقبل ديالو الاول، خليني نكمل راه هضرت يا سي شيبو ما قاطعتك. لا انا معك يوسف، معك يوسف عثمان، غير باش خليني نهضر اسيدي، خليني نهضر، وما بعد دابا هذه هي المشكله يوسف، راه هضرتي وخليتك. ما هضرتش انايا، انا ما تنهضرش. لا معك ربما ربما اختلاط في الاسماء، معك عثمان يوسف عثمان، غير باش نعم وحق الله لا قلت الحياه، وانت ملي تهضر هضرتي على خاطرك، دابا حنا متنهضروا خاصك تقاطع لي الصوت. انا مثلا دابا تكلم، انا كاع ما هضرتش، ما قلت والو. ما فهمتش الصنط يا سي يوسف. انا غنصمت. حنا اليوم ملي خدينا الفرقه هذه 4 سنين كنا غاديين للهوات. ما هضرتيش في هذاك الوقت ملي كانت الكاكات هبطت للهوات وما جيتيش وبنتي على الشاشه وجيتي وتسيرتيها وخديتيها. ما فهمتش دابا تولات القسم الوطني الاول. دخلنا غندخلوا الاناره للملعب. الكاك ماشي انت اللي دخلت الكاك، والجامعه اللي عطاتها لنا الكاك. ايوا الجامعه، لا ماشي انتوما اللي جيتي. وخليني نكمل وما تقلبش تقلب. باش لا الحقيقه الحقيقه ماشي سيدي، راه ماشي قانون هذا تبقى تهضر غير انت، راه ماشي قانون. لا الحقيقه تقول لك حتى الراي العام الشباب والرياضه والجامعه. الله يعافيك. انت مشيتي التاريخ ديال الكاك طيحتي الكاك دوزيام ديفيزيون مشيتي بحالك انا تنصيتي انت جيتي وعاونتي الكاك في التاريخ ديالك امتى جيتي انت كيوسف شيبو قبل ما يجي حاتم دمو عاونتي الكاك كثير الناس اللي كانوا قبل منك راه كاين غير مشيتي اللي راه ربما اننا غاد نوقفوا هذا النقاش ربما انه النقاش بدا كي يعني حاولنا انه يكون نقاش ودي حاولنا انه يكون نقاش عقلاني غير على الاقل لاننا ماشي حنا اللي بوحدنا اللي كنستمعوا لهذا الحديث راه ملايين المغاربه اللي كيستمعوا لهذا النقاش من الافضل اننا نتناقشوا في امور يعني تقنيه في امور اداريه ونحيدوا الامور الشخصيه هذا الشخص اش نقدم والشخص الاخر اش نقدم غير نحاولوا اننا نحيدوا من هذه العقليه ديال الاشخاص ونهضروا على بشكل عام ما نهضروش على المساله بشكل شخصي ربما كان نعتذر لكل مستمعينا كنعتذر لكل اللي كان كيتوقع ان الملف ديال الكاك على الاقل غادي نحاولوا نلقاو فيه شي حاجه اليوم اكيد ان الازمه داخل الكاك اكبر من ان الحل ديالها يكون في ساعه او نصف ساعه او ثلاث ساعات حاولنا على مدى ثلاث اسابيع اننا ناخذوا الراي والراي الاخر لكن في الاخير كاين نشوفوا ان الكل كيحاول ما انه ما كيحاولش يتنازل ولو عن جزء قليل باش ياخذ يسمع للراي الاخر الكل كيحاول انه يعطي الراي ديالو فقط بدون استماع الراي الاخر والاشياء ولات شخصيه اكثر من اللازم لذا كنظن اننا غدا نحبسوا الحديث على هذا الموضوع الى ان يقرر الطرفان معا انهم يتحدثوا بطريقه اللي ممكن يتقبلها الجمهور الرياضي اللي ممكن انها ترقيب الرياضه الوطنيه للامام وما نبقاوش في حديث شخصي وما نبقاوش في اشياء شخصيه اذا كتواصل معكم اصوات الرياضه